بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. نواصل إخواني الكرام في تعليقنا على متن المقدمة الجزرية لصاحبها ابن الجزري عليه رحمة الله، حيث وصلنا إلى الكلام على أحكام الترقيق والتفخيم، فتكلمنا حول بعض الأحكام، نبه الناظم رحمه الله تعالى على بعض أحكام الترقيق وعلى بعض أحكام الرآت. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث في الأبيات التي سوف نتعرض إليها إلى بعض أحكام التفخيم أو إلى أحكام التفخيم إن شاء الله تعالى. سوف أقرأ الأبيات كالعادة إن شاء الله، ثم نوضح ما فيها إن شاء الله. حيث قال رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم، واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف في نخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. وأولي البيتين الأخيرين سوف يتكلم فيهما حول أحكام الإدغام. قال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبل في يومي مع قالوا وهم، وقل نعم سبحه لا تزغ قلوبا فالتقم. سوف أعيد هذه الأبيات أخواني الكرام لأن هناك صعوبة في قراءتها، أعيدها لكي تتضح كيفية قراءتها. قال: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم، واخصص لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف في نخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يومي مع قالوا وهم، وقل نعم سبحه لا تزغ قلوبا فالتقم. إذن هذه أبيات، ثمانية أبيات إن شاء الله، سوف نتكلم في الأبيات الست الأولى حول أحكام التفخيم، ثم في البيتين الأخيرين حول بعض أحكام الإدغام. نقول وبالله التوفيق. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن ترقيق الحروف المستفلة، حيث قال في أول أبيات التي تحدث فيها حول الترقيق، قال: فرققا مستفلا من أحرفي، أي فرقك كما قلنا الحروف المستفلة. الآن سوف يتكلم حول تفخيم الحروف المستعلية. إذن بعد أن فرغ من الكلام أو من الحديث عن ترقيق الحروف المستفيضة وبيان أحكام ترقيق الراء، أردفها بأحكام ترقيق الراء. وكلامه حول أحكام ترقيق الراء، طبعا الأحكام التي ذكرها في الترقيق ما عداها سوف تفخم فيه الراء كما ذكرنا في الحصة الفارطة. قال بعد أن بين هذه الأحكام أحكام ترقيق الراء، أتبع ذلك رحمه الله تعالى بالحديث عن تفخيم اللام كما ذكرنا في أول حصة الفارطة. تكلمنا أن الحروف العربية تقسم إلى 3 حروف، هناك حروف تفخم مطلقا، وهناك حروف ترقق مطلقا، وهناك حروف لها أحوال تفخم فيها ولها أحوال ترقق فيها. اللام والراء هي من نعتذر إخواني الكرام. إذا قلنا أن اللام والراء هي من الحروف التي فيها بعض أحكام التفخيم والترقيق. إذا بعد أن تكلم حول الراء، أول ما يبدأ في هذا الباب سوف يتكلم حول أحكام اللام، حيث قال إذا قلنا سوف بدأ بالحديث عن تفخيم اللام في اسم الله المعظم، ثم تكلم حول الحروف المستعلية، وأشار رحمه الله تعالى إلى وجوب تبيين الحروف الساكنة في هذه الأبيات وتخليص الحرف المستفل من الحرف المستعلي وإظهار صفة الشدة في الكاف والتاء على نحو ما أشار إلى بيان صفة الشدة والجهر لما تكلم حول الجيم والباء في أحكام الترقيق. إذن سوف نبتدأ، حيث قال رحمه الله تعالى وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إذن ماذا يفهم من هذا البيت؟ أن الناظم رحمه الله تعالى، وهذا كلام العلماء كلهم، خص رحمه الله تعالى تفخيم اللام من اسم الله إذن قلنا أنه اسم الجلالة، نعتذر أخوي الكرام، اسم الجلالة الله، وأيضا اللهم يفخم إن سبق عفوا بفتحة أو ضمة. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يعني مفهوم منطوق الكلام أنه إذا أتى اسم الجلالة الله وأيضا اللهم بعد كسرة فإنه يرقق ولا يفخم، فإنه يرقق ولا يفخم. مثال للتفخيم، ضرب الناظم رحمه الله تعالى مثال عبد الله، عبد الله. الأصل في اللام إخواني الكرام أنه حرف من حروف المستفلة، الأصل فيه أن يرقق، لكن في اسم الجلالة الله اللهم فإنه يفخم. متى هذا إخواني الكرام؟ إن سبق بفتحة أو ضمة كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. مثال، قال عبد الله أو قال الله أو من الله أو سبحانك اللهم، نقول سبحانك اللهم ولا نقول سبحانك اللهم، واضح؟ تفخم تغلظ هذه اللام لأنها سبقت بفتحة في كلمة سبحانك في الكاف. أو مثلا رسول الله ولا نقول رسول الله، واضح؟ أي أو مثال واسألوا الله من فضله، صح ولا؟ واسألوا الله. أو مثال قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إلى آخر الآية. هذه بعض أمثلة التفخيم في اسم الجلالة الله اللهم. بعض أمثلة الترقيق وهو الأصل، لأن اللام هي حرف مستفل، الأصل فيه الترقيق، لكن هذا الترقيق لا يكون إلا إن سبق اسم الجلالة الله اللهم، إن سبق بكسرة. مثال فواتح السور بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، ولا نقول بسم الله. أو مثال في أول سورة الفاتحة، أول سورة الفاتحة طبعا، الحمد لله لله. أو مثلا بآيات الله، أو قل اللهم كما قلنا سبحانك اللهم، هناك قل اللهم فاطر السماوات والأرض، واضح؟ أو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، واضح؟ إذن هذا بالنسبة للحرف اللام. حرف اللام بعد أن تكلم حول حرف الراء، لما تكلم حول حرف الراء ذكر رحمه الله تعالى الحالات التي يكون فيها الراء مرققا لم ويفهم منه، بقية الحالات تكون فيها مفخما. هنا تكلم في اللام حول الحالات التي تكون فيها اللام مفخمة، ما عداها فهي مرققة. بعدها رحمه الله تعالى قال، شرع رحمه الله تعالى في بيان بقية أحكام التفخيم، حيث قال وحرف الاستعلاء فخم. أي هذا إخواني الكرام قاعدة، أن حرف الاستعلاء يفخم. ما هي حروف الاستعلاء إخواني الكرام؟ هي تلك الحروف السبع التي ذكرناها لما تكلمنا في صفات الحروف، حيث قلنا وسبع علو خص ضغط قذ حصر، واضح؟ وسبع علو، هذه حروف الاستعلاء التي هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه سبعة حروف تفخم، هذه سبعة حروف تفخم مطلقا، واضح إخواني الكرام؟ إذن ماذا قال؟ حرف الاستعلاء فخم. بعد في لما تكلم حول حروف المرققة ماذا قال؟ فرققا مستفلا من أحرفي، واضح؟ هنا قال وحرف الاستعلاء فخم. هذه قاعدة كلية، أنه حرف الاستعلاء ما به إخواني الكرام يفخم مطلقا. في نفس البيت قال واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. قال واخصص الإطباق، يعني الحروف المطبقة تكون أقوى في التفخيم من الحروف التي هي مستعلية لكنها غير مطبقة. كما ذكرنا في الصفات قلنا أن الحروف المستعلية هي سبع، منها أربعة حروف مطبقة، منها أربعة حروف مطبقة، وهي الصاد والضاد والصاد. ماذا قال الناظم بعد أن قال وسبع علو خص ضغط قض حصر؟ قال وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، أي الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه حروف مطبقة، أي على حسب كلام الناظم رحمه الله تعالى أن هذه الحروف الأربعة في تفخيمها هي أقوى من بقية الحروف المستعلية، وهي ثلاث، وهي الغين والقاف والخاء، هي مفخمة، لكن درجة تفخيم الحروف المستعلية المطبقة أكثر من الحروف المستعلية الغير مطبقة، واضح أخواني الكرام؟ إذن عكس الإطباق هو الانفتاح كما ذكرنا، عكس الإطباق هو الانفتاح، واضح؟ إذن هناك حروف مستعلية مطبقة، هناك حروف مستعلية منفتحة. ضرب مثال رحمه الله تعالى حيث قال بعد أن قال وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، صا قا صا قا صا الصاد تكون أقوى من القاف وتكون أقوى من الغين في درجة التفخيم نقول، وتكون أقوى من الخاء. واضح إخواني الكرام؟ وتكون أقوى من الخاء. لما تكلمنا حول أقوى هذه، يعني أنه فما بعض الحروف أقوى من بعض في التفخيم، أيضا نفس الحرف إخواني الكرام يمكن، مش يمكن يعني، نفس الحرف يكون في حالات أقوى في التفخيم من حالات أخرى، يكون أقوى في التفخيم من حالات أخرى. فإن التفخيم عفوا له، هناك مذهبان، هما هناك مذهب أن يقول مراتب التفخيم ثلاث، وهناك من يقول أنها خمس. بالنسبة للذي يقول أنها ثلاث، يقول أن المفتوح هو أقواها، ثم المضموم، ثم المكسور، ولا يذكر الساكن لأنه يعتبر أن الساكن مشكول بحركة ما قبله. أما المذهب الثاني وهو لعله الأقرب، يقسم هذا التفخيم إخواني الكرام، أو عفوا يقسم مراتب التفخيم، يقولون أن المراتب هي خمس. أول مرتبة هو الحرف المفتوح، هو الحرف المفتوح الذي بعده ألف، مثال قال قا، يعني بعده مد. واضح؟ يعني بعده مد، حرف مفتوح بعده مد. ثم الحرف المفتوح الذي ليس بعده مد، مثال قد. بعده المرتبة الثالثة، إذن الأولى مفتوح بعده مد، ألف مدية. الثاني مفتوح بدون ألف مدية، يعني مفتوح فقط. المرتبة الثالثة هو الحرف المضموم، ثم الرابعة الساكن، ثم الخامسة المكسور. لعل هذا التقسيم إخواني الكرام هو الأقرب. واضح؟ يعني أن الحروف المستعلية لها مراتب في التفخيم. نفس الحرف، نتكلم الآن حول نفس الحرف، يعني مثال نأخذ حرف القاف. القاف التي بعدها مد أعلى الدرجات، ثم القاف المفتوحة التي بعدها مد، ثم القاف المفتوحة فقط، ثم المضمومة، ثم الساكنة، ثم المكسورة. المفتوحة التي بعدها مد، ثم المفتوحة فقط، ثم المضمومة، ثم الساكنة، ثم المكسورة. إذن هناك مراتب للتفخيم ذكرناها، وفي نفس الوقت الحروف المستعلية تختلف من ناحية التفخيم. هناك حروف أقوى من حروف. الحروف المستعلية المطبقة أقوى في التفخيم من الحروف المستعلية الغير مطبقة. إذن هنا تكلمنا حول البيت الثاني. بعده قال الناظم رحمه الله تعالى، بعد أن قال وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. هناك بعض الأبيات لعلنا نذكرها التي قالها أحد العلماء عليهم رحمة الله تعالى حول مراتب التفخيم، وهو محمد بن حمد المتولي رحمه الله تعالى، حيث قال ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاثة، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها. فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. وقيل، يعني هنا ذكر القول الأول وهو أنه ثلاث مراتب، والمرتبة الرابعة هي ليست مرتبة، وهي الحرف الساكن الذي هو يتبع ما قبله، إن كان مفتوح فهو في أعلى الدرجات، إن كان قبل ذلك الحرف الساكن حرف مفتوح فهو أعلى الدرجات، ثم المضموم، ثم المكسور. قال الآن سوف يذكر القول الثاني، حيث قال وقيل بل مفتوحها مع الألف، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها، ساكنها، مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة، فخيمة يعني مفخمة، ولا بد حتى المكسورة إخواني الكرام. ما نجيش نقول مثلا صي صي صي أصبحت كأنها سين، وإنما نقول صي صي. واضح؟ صحيح أنها يعني في الدرجات أقل الدرجات، لكنها تبقى مفخمة كما ذكر الناظم، كما ذكر أحمد متولي رحمه الله تعالى، حيث قال: فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفيلة. فلا يقال إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة. إذن هنا ذكر القولين في سبع أبيات، ذكر فيهم القولين. إذن نعمل الاستنتاج بتاعنا، نقوم بالاستنتاج أن الحروف الاستعلاء السبعة تقسم إلى قسمين: مستعلية مطبقة، مستعلية منفتحة. صح ولا؟ المطبقة أعلى والمنفتحة بعدها. ثم إخواني الكرام، التقسيم الذي ذكرناه في أن نفس الحرف له درجات خمس من ناحية التقييم على حسب الحركة التي فوقه. بعدها قال: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف في نخلقكم وقع. قال رحمه الله تعالى في هذا البيت: ذكر مسألتان لهما علاقة بالتفخيم من جانب وبالإدغام من جانب آخر. إذن ذكر بيتان، بيت في هذا البيت ذكر مسألتان أو تكلم حول مسألة يتشارك فيها حكمان، وهو حكم التفخيم وحكم الإدغام. والمصنف يريد الجانب الأول هنا، يريد الكلام حول مسألة التفخيم، لأنه خص الإدغام بموضع لاحق من المنظومة، سوف نأتي إليه، سوف يتكلم حول مسألة الإدغام. المسألة الأولى أنه قال رحمه الله تعالى: وبين الإطباق من أحط، من أحط. هنا إخواني الكرام يجب أن يعلم أن الطاء إذا سكنت وأتى بعدها حرف التاء، طاء وبعدها حرف تاء، وتلك الطاء ساكنة. مثال الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى: أحط بسط. واضح؟ إذن طاء بعدها تاء. فإن هنا إخواني الكرام كما تكلمنا في منظومة المقدمة، في منظومة تحفة الأطفال عفوا، فإن الطاء والتاء فيهما عندما تكون متجاورتان أو والأول ساكن فيهما الإدغام. لكن إخواني الكرام هذا الإدغام عندما تكون الطاء سابقة للتاء يكون إدغاما ناقصا غير مستكمل لبقاء، لأن صفة الإطباق سوف تبقى لأنها صفة قوية إخواني الكرام. لذلك أمر رحمه الله تعالى بتبيين تلك الصفة، وهي صفة الإطباق، حيث قال: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف في نخلقكم وقع. إذن بين الإطباق، ذلك الإطباق، واضح إخواني الكرام، ذلك الإطباق يجب أن يبين، يجب أن يظهر، واضح إخواني الكرام، رغم أنه فما إدغام، إلا أنه هذا الإدغام هو إدغام ناقص. واضح إخواني الكرام؟ به. أيضا ذكر مسألة نخلقكم في سورة المرسلات التي هي: ألم نخلقكم من ماء مهين. فإن هذه القاف سوف قاف ساكنة وبعدها كاف، وذكرنا في منظومة تحفة الأطفال أن هذان الحرفان في هذا الموضع إخواني الكرام، القاف ساكنة والكاف متحركة، فيهما الإدغام. لكن هذا الإدغام اختلف العلماء في صفته، هل أنه إدغام ناقص أو إدغام كامل. فمنهم من قال أنه إدغام ناقص، ومن يعني أن صفة الإطباق التي في القاف، عفوا، صفة أن القاف ذلك التفخيم، يعني أن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في إبقاء صفة الاستعلاء التي في القاف عفوا أو عدم إبقائها. صفة الاستعلاء هنا نتكلم حول صفة الاستعلاء وليس صفة الإطباق. هناك من قال ببقائها وهناك من قال بعدم بقائها. من قال أنها تبقى فيصبح الإدغام هنا ناقص، نقول ألم نخلقكم، نخلقكم من ماء مهين. ومن قال أنه إدغام كامل يقول ألم نخلقكم، لا يبقى شيء من تلك القاف. واضح أخواني الكرام؟ هذا بالنسبة لهذا البيت، أي عندما قال وحرف عفوا وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف في نخلقكم وقع، يعني الخلف في نخلقكم فقط. أما مسألة عندما تكون الطاء وبعدها تاء فلا بد من الاتيان بذلك الإطباق، المحافظة على الإطباق ثم إكمال ذلك الإدغام. ثم قال رحمه الله تعالى: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. هذا موضوع مهم جدا كالعادة، الناظم رحمه الله تعالى عندما يتكلم حول مسألة معينة يواصل في الكلام حول بعض التنبيهات، لأنه كما يعلم، كما يجب أن يعلم بالأحرى، أن هذا العلم إخواني الكرام دور الشيخ ودور المدرس فيه هو تنبيه الطالب وتنبيه التالي على الأخطاء وتنبيهه على الأخطاء لعدم لكي لا يقع فيها، وتنبيه عندما يقع فيها لكي يجتنبها مرة أخرى. إذن ماذا قال؟ واحرص على السكون في جعلنا، احرص على السكون الذي فوق اللاء في جعلنا. لماذا؟ لأنه هناك صعوبة، لأنه هناك صعوبة إخواني الكرام في النطق اللام عندما تتجاور مع النون. كثير من الناس يقولوا جعلنا جعلنا، واضحة؟ جعلنا، وهذا خطأ. أيضا أنعمت، أنعمت، السكون في النون والسكون في الميم أيضا لابد من الانتباه له. أيضا قال والمغضوب، الغين، الغين إخواني الكرام لابد من الانتباه لها، فلا نقول مغضوب أو ما لا أدري كيف يختلس بعض الـ من الفتح أو شيء مثل هذا، فلابد من الانتباه. أيضا ضللنا، فلا نقول ضللنا، ضللنا هكا الإنسان ما يعطيهاش الزمن متاحها الكامل فما تخش حقها. إذن تنبيه آخر أنه احرص على السكون في أي مكان. الناظم رحمه الله تعالى ذكر 4 أمثلة، لكن في أي مكان السكون له زمن لا بد من احترامه. وقد تكلمنا عندما تكلمنا حول صفة الشدة والرخاوة والبينية أن الحروف العربية تقسم إلى 3 أقسام: حروف شديدة وهي أجد قطم بكت، وحروف بينية لن عمر، وبقية الحروف هي حروف رخوة. من ناحية الزمن عندما يكون الحروف متحركة هي متساوية، أما إن كانت ساكنة فإن الحروف الشديدة أقصرها ثم البينية ثم الرخوة، فإن الحروف الرخوة هي أطول الحروف الساكنة. واضح؟ يعني الغين مثلا أطول من اللام، واضح؟ أطول مثال من الجيم مثلا، من الجيم، واضح عندما تكون ساكنة. إذن بالنسبة لضللنا اللام هذه لابد من أن الإنسان معناه يعطيها حقها، ما يقول ضللنا فلا يتم هذه الحروف. ثم قال وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. هنا نبهنا على تلخيص الانفتاح، أي أن الناظم أمر بتخليص انفتاح الذال، كما هو معلوم أن الذال حرف منفتح، صح ولا؟ حرف منفتح وليس حرفا مطبقا، واضح ولا لا؟ وليس حرفا مطبقا. قال خلصه، أي أمر بتخليص انفتاح الذال في قوله محذورة، وهو قوله تعالى في سورة الإسراء: إن عذاب ربك كان محذورا. ولا نقول إن عذاب ربك كان محظورا، محظور يعني ممنوع، وهو ليس ممنوعا بل هو سوف يشمل بعض الناس، وإنما المقصود في هذه الآية إن عذاب ربك كان محذورا، يعني يحذر، لابد من الحذر منه. والسين قال وخلص انفتاح محذورا عسى، أيضا السين التي في كلمة عسى قوله تعالى عسى ربه، عسى ربه مثال، لئلا يشتبه هذان الحرفان بمحظور وعصى، وهو قوله تعالى: وما كان وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا، أو في كلمة في حرف الصاد: وعصى آدم ربه فغوى. واضح؟ فإن كلا من الذال والظاء من مخرج واحد، وكذلك السين والصاد، ولا يتميز هذا عن هذا إلا بتمييز الصفة إخواني الكرام. فإن السين والذال منفتحتان والصاد والظاء مطبقتان، فينبغي أن يخلص كل من الآخر بانفتاح الفم عندما يكون الحرف منفتحا، وبانطباق عندما يكون الحرف مطبقا. واضح؟ واضح. وهذا إخواني الكرام في كل حرفين مشتركان في المخرج. واضح إخواني الكرام؟ ثم قال: وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. قال الناظم رحمه الله تعالى: تقدم تنبيهه على الحرص على إظهار الشدة والجهر في الجيم والباء لتبيين حروف القلقلة عند كلامه وحديثه عن ترقيق الحروف المستفلة. في هذا البيت إخواني الكرام نبه وهو يتحدث عن الحروف المفخمة على مراعاة الشدة في بقية الحروف الشديدة، وهي الكاف والتاء، مخافة إجراء الصوت بها فتصير رخوة، وذلك في نحو قوله تعالى: يكفرون. قال: وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. مثال قوله تعالى: يكفرون بشرككم، شرككم. واضح؟ هناك حرف شديد لابد من إتيان به شديدا. أو قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة. أو قوله: واتقوا فتنة، فتنة. واضح؟ إذن هنا الناظم رحمه الله تعالى تكلم حول اللام وأحكامه من حيث التفخيم والترقيق، ثم الحروف المستعلية وبعض التنبيهات. بعدها سوف نواصل هذين البيتان، نعتذر عن الإطالة. قال رحمه الله تعالى: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن. قال رحمه الله تعالى: وأولي أمر رحمه الله تعالى بإدغام الحرف الأول من المثلين. طيب، البيتين هذوما إن شاء الله نترككم للحصة القادمة إن شاء الله، اللي هي باش تكون آخر حصة بإذن الله تعالى. باش نكملوا فيهم البيتين هذوما أكهو إن شاء الله، ثم نعملوا مراجعة خفيفة إن شاء الله لعله يكون فيها إفادة لبعض الإخوة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.